فهل يرتدع حدثه؟ الجواب لا يرتدع حدثه، لا يرتدع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث يعني يجدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، هذا يسمى. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، شخص في مثل الحج سيارة من سرعة زائد، هل يقال هذا سبب من أنفسه أو من أبواب الانتحار أو وجه ذلك؟ هذا ليس بانتحار، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا المنتحر. لو قيل انتحرت ليش؟ يريد الموت. فهذا ليس بالمنتحر لكن يقال انه قتل نفسه خطا. احسن الله اليك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم الليل في صلاه بركعتين خمس فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم الى صلاه الليل يشكك في الصلاه بركعتين خمس فيه. هل يقال بأس الساحة عندما يقوم بجوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعدها؟ إذا أراد أن كان قيام الليل فإنه يكثر القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك في السنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد ركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. أحيانا يكون المسجد مزدحم، إيه؟ يكون المسجد مزدحم، إيه؟ يكون المسجد مزدحم فيه ناس كثيرة، يكون فيه ازدحام، نعم، فهل بي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزدحم أو غير مزدحم؟ المرور بين يدي المصلين إذا كان المأمومين نفسه سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم، فإذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن أربعين؟ جاء في رواية البزار أربعين خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ الذي يمر لا تذهب لا تكافئ من سنة، نطلب منك أربعين دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس يصلي عند الباب لابد أن يخرج، فهذا لا لا لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، المطاف فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين، المطاف حق للطائفين. فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس تكون فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي حتى لو ردك ادفع. فالشيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بالله، وهذه الأيام تحت الزواجر سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، ما الضابط في الدعاء في هذه النواجذ؟ الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنت إلا لما، وهو مذهب الحنابلة، الحنابلة يقول في النوازل لا يقنت إلا لما، غير الإمام ما يقول، الإمام أو نائب مثل القضاة. وعلم ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت في المسائل الأخرى، ما نقل أنها قنت،